وخلق من أزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى. ولا زلنا في أبواب باب الصلاة على الجنازة في المسجد. وصلنا إلى باب الصلاة على الجنازة في المسجد، هذا العنوان من الشراح. وبسند متصل إليه قال حدثني علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي والمعروف بن راهوية المروزي واللفظ لإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراورد المدني قال عن عبد الواحد بن حمزة عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير الأسدي وأبو حمزة المدني لا بأس به من السادسة، وهذا أول محل ذكره وليس له عند مصنف ولا عند الترمذي والنسائي إلا هذا الحديث. قال حدثنا عن عبد الله بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله عن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير من العوام الأسدي المدني كان قاضي مكة زمن أبيه فخليفته إلى الحج ثقة من الثالثة، وهذا أيضا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. قال عن أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص لما توفي سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، أرادت أن تصلي عليه، وهذا فيه مشروعية صلاة الجنازة بالنساء ولكن لا يخرجن في محلهن، لو صلينا في المسجد مع الناس ما في مانع. فقال في المسجد فتصلي عليه أي فتصلي على سعد، قالت ضعوه في المسجد وأنا أصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما أسرع نسيان الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل من البيضاء إلا في المسجد. أنكروا عليها صلاتها في المسجد فأنكرت عليهم بأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى على سهيل من البيضاء بيضاء أمه، فهذا صلي عليه في المسجد فدل على أن صلاة جنازة في المسجد جائز. ومسألة فيها خلاف سنفصله إن شاء الله. يقول هذا سهيل بن بيضاء القرشي الخيري من المهاجرين وكنا أبا موسى هاجر الهجرتين إلى الحبشة وشهد بدرا وأحدا ومات رضي الله عنه بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك سنة 90، هذا صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ماذا؟ فهذا أسلم سهيل بن بيضاء لمكة وأخفى إسلامه فأخرجته قريش معهم إلى بدر فأسر يومئذ مع المشركين، فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلي فخلي عنه، وقال ولا أعلم له رواية ومات بالمدينة. هذا الاستعاب بن عبد البر رحمه الله إلا في المسجد معناه أي في جوف المسجد، وفي رواية الآتية التالية إلا في جوف المسجد، وهذا يدل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وفي خلاف بين أهل العلم سنتكلم عليه في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى والله أعلم. وهذا الحديث من مسائله المسألة الأولى أنه من أفراد المصنف، المسألة الثانية تخرجه، المسألة الثالثة بفوائده، وهذا مسألة الثالثة بفوائده منها بيان جواز الصلاة على متن المسجد، وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. إذن الذي قلنا في السابق في المسألة التالية قال وسيأتي المسألة الرابعة أقتصدهوه بالمسألة الرابعة ليس المسألة الثالثة فوائد، المسألة الرابعة هي التي نتكلم على خلاف العلماء. ومنها جواز صلاة النساء على الجنائز، وليس المراد بالصلاة هنا الدعاء بل المراد الصلاة المعهودة على الميت. وأما قول القاضي عياض رحمه الله المراد بهذه الصلاة الدعاء ففي نظر، بل الحق أنها الصلاة المعهودة، وسيأتي تمام البحث في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. قال ومنها فضل علم عائشة رضي الله عنها فإنها حفظت من السنة ما جهله كثيرنا من الصحابة مع أنه صلى الله عليه وسلم والتابعين حتى أنكروا عليها لجهلهم فردت عليهم وتعجبت من سرعة النسيان إليهم في سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمشهد من الجمع الكثير وهو صلاته على ابني البيضاء في المسجد. ومن بيان أن السنة لا تترك لإنكار بعض الناس لها جهلا بل ينبغي إظهارها للناس وتعليم الجاهلين منها الله أعلم. يعني أن بعض الناس يستنكف أن يعمل ببعض السنن لأن الناس يعيبونه وهذا خطأ وهذا خطأ. الصواب أن السنة وإن أنكرها بعض الناس لأن من علامات الساعة أن يعتبر أن تجعل البدع سنن والسنن بدعة يعتقد الناس هكذا. هذه يعني من علامات غربة الإسلام. فإذا كان السنة صحيحة صحت لديك أمل بها أمام الناس وعلمهم أن هذا هو السنة ولا تستنكف ولا تستحي لأن الاستحياء في مثل هذا لا وجه له فهذا هو الحق. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على جنازة المسجد. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلفوا في الصلاة على جنائز في المسجد فروينا أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد وبه قال أحمد وإسحاق وقال مالك لا يصلى على الجنازة في المسجد إلا أن يتضايق المكان وكره أن تضع الجنازة في المسجد. الجنازة تكون خارج والناس لو كانوا في المسجد ما في مانع عندهم وهذا أيضا وجه عند الحنفية سيأتي. قال المنذر رحمه الله وفي صلاة من حضر فصلى على أبي بكر مع أبي بكر من المهاجرين الأنصار قدوة لمن أراد الاقتداء بهم وحجة هذا هو الحق. هذا من المنذر رحمه الله تعالى هو شافعي أصل شافعي المذهب. لكن وإن ادعى من ادعى فالحبيب بن حجر دائما يذكره في فقهاء الشافعية وهذا يعني ظن يعني غير مصيب وهو أن ابن منذر إمام مجتهد كسائر الأئمة ولا ينقص قدره عن قدرهم بأنه إمام فقيه ومحدث بارع فلذلك هو يعني يرجح ما يراه راجحا سواء وافق الشافعي أم لا وهذا هو الواقع في كتابه الأوسط وغيره وكذلك أيضا ابن خزيمة وكذلك أيضا ابن حبان. فهؤلاء يبوبون أبواب مخالفة للشافعي ومع ذلك على الرغم من هذا مثل الحبيب